السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه السلسلة هي بعنوان عظمة، نتكلم فيها بحول الله وقوته عن عظمة هذا الدين وعظمة من حمل هم هذا الدين ورجال هذا الدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في فتوح العراق والشام كان في قائد اسمه رستم. رستم ده في يوم من الأيام طلب من قائد المسلمين، وكان هو سعد بن أبي وقاص آنذاك، طلب يعني وفد من أصحاب الرأي حتى يتم النقاش، يعني يشوف الموضوع رايح فين وجاي منين، وانتو مين وعاوزين منا ايه، وايه اللي ممكن نتحاور فيه وعاوزين نتفق. فأراد يعني وفد ان يرسل سعد رضي الله عنه وفدا عظيما من أصحاب الرأي ليتم النقاش. وبالفعل بدأوا يتكلموا، وسعد بن أبي وقاص جمع مجلس حرب الحرب والشورى لديه، وبدأوا يتناقشوا مين اللي يروح. فربعي بن عامر كان من الناس اللي كانوا موجودين في المجلس دوت، فقال له إن هؤلاء القوم قوم تباهي، الناس دي بتحب يعني التباهي وأهل طرف ويحبوا التفاخر والكلام دوت، وإننا لو فعلنا ذلك يرون أننا قد اعتدنا بهم، يعني عملنا لهم قيمة زي ما بيقولوا، ويعني كبرناهم وبقى ليهم مكانة عظيمة يعني. ولكني أنا شايف، هو من أهل الشورى يعني، فبيقول لي سعد أنا شايف والله بوضوح يعني إحنا ممكن نرسل واحد بس يشعرهم أننا غير مهتمين بهم فيهون ذلك في قلوبهم. فيتجادل معه القوم، وبالفعل طيب سعد لما اقتنع بالفكرة قال من نرسل؟ طب انتوا شايفين مين اللي يروح؟ ففكروا شوية كده، فقال ربعي سرحوني، ما عندي مشكلة، انا ممكن اروح، دعوني اذهب اليه اكلمه. وسبحان الله وقع في قلب سعد الرضا ووافق على الكلام ده. ذهب ربعي بن عامر اللي يقابل رستم. رستم ده كان حاجة كبيرة جدا يعني، ان شاء الله ممكن يجي معنا في السلسلة ومع اخواني. فربعي هذا راح له، وما كانش يعني ربعي من قواد الجيوش الكبيرة يعني، كان واحد عادي يعني، وإن كان يعني له سيادة في قومه لكن على قد العائلة والإيه وأهل الحي، لكن مش على المسلمين كلهم يعني. انطلق ربعي وكان راكب فرس صغير له ذيل قصير، وده شيء تهان به الخيول يعني، ما حاجة مش بروباجندا يعني، مش حاجة ايه عليها القيمة يعني تجذب الأنظار. وكان لابس ثياب بسيطة جدا، وبدأ ينطلق. وطبعا انتوا عارفين ان في مواطن سنن المدافعة هناك أشياء تكون جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموضع. احيانا بتكون المشية ديت والمشي ده والطريقة ديت ده مشي فيه كبر او فيه خيلاء، لكن هذا لأجل دينك ده ليه معنى تاني خالص. فهو سبحان الله تحرك ربعي ولبس هذا الامر وبدأ ينطلق، وذهب مقابلة رستم، وحطت السيف بتاعه في وسطه. وكان سبحان الله كان في شيء غنموه من الفرس، أخدوه غنيمة من الفرس، فواخد معاه حاجة من الحاجات ديت إيه حاططها معاه يعني، ليه؟ بحيث إن الناس أول ما تشوفهم كأنه يقول لهم هذا كان في أيديكم بالأمس فأصبح اليوم في يدي، وهذا أمر طبعا يؤثر كثيرا في نفسية الناس ديت. وسبحان الله المهم يعني قصة طويلة جدا، دخل عليه إن شاء الله في مواضيع هنتكلم عنها. ودخل طبعا هم حبوا يبهروه ويوروه قد ايه ان دي الامه العظمى يعني، وان هم حاجة كبيرة قوي، ففرشين سجاد كبير، قيل ان 160 وقيل من 185 متر، حاجة ضخمة جدا يعني، بحيث اول ما يدخل كده يتوه. فهو داخل وماشي وداخل عليهم ومعاه السلاح بتاعه، فقالوا له ضع سلاحك. فلما قالوا له ضع سلاحك وامروه ان ينزع السلاح، قال لا، انتم دعوتموني، فان اردتم ان اتيكم كما احب والا رجعت. لا، انا ادخل بمزاجي وبالطريقه اللي انا شايفها، انت ما تفرضش عليا حاجه، احنا جايين نتحاور، انا اجي باللبس اللي انا عاوزه واجي حاطط السيف بتاعي في غمده معي، تقوليش شيل السيف؟ لا. المهم الخيل بتاعه هيربطه فين؟ طبعا هم عاملين مقاعد كده واماكن ايه حواليهم من ذهب، عاوزين يبهروه، فيروح ماسك قطعة كده مكان يعني مذهب، ويروح رابط الخيل بتاعه والفرس بتاعه بيه. طبعا الناس هتتجنن. هو أراد أن يرد على الرسالة برسالة. هما طبعا بعتوا له رسالة، الرسالة دي بتقول لهم إيه؟ بتقول لربعي شوف الأبهة وشوف الفشخرة وشوف إحنا فين، ملكنا ناصية الدنيا، فشوف الدنيا فين، يمكن أنت إيه، سبحان الله، عارفين كده لما بلقيس مرسلة إليهم بهدية، فهي عاوزة تنظر هيعملوا إيه. فهي دي سبحان الله الإغراء بالإيه، بالمباهاة. فلما شاف الرسالة دي ترد عليهم بإيه، برسالة برضو عملية، رسالة صامتة، رد عليها إيه، بصمت أشد، فكأنه لا يراها ولم ينشغل بهذا الأمر. مش بقى ما شاء الله وجايبينه منين، طب ممكن اخد سيلفي معاه، طب ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده لو اخوة لو عرفوا الحاجات دي كلها احنا ممكن نبقى ايه يعني، ايه حبايب، وكلنا نتعايش بالسلم والامان والحب والاحسان والدنيا وامان، والقصص اللي ايه الجميلة دي. لا لا لا، هؤلاء مختلفون تماما. ذلك لاجل يعني عظمة هؤلاء جاءت هذه الكلمات. المهم لما لقوه كده اخبروا رستم، أخبروا رستم بالمعنى دوت، وإن الراجل اللي جاي ده خلي بالك واضح إن هو مش شاغل القصص دي كلها. فدخلوا على رستم، فدخل على رستم، فأول ما دخل يعني عاملين له بقى قبهة وبتاع، ما انشغلش بيها، قعد على الأرض، قعد على الأرض. فلما سألوه أنت إيه ليه قاعد على الأرض؟ ايه اللي مقعدك على الارض وكما تقعد معانا؟ فقال لهم كلمة جميلة جدا، قال لهم ايه، انا لا نستحب ان نجلس على زينتكم. لا لا، انا اقعد في المكان اللي انا عاوزه، انا لي طقوسي الخاصة. وده سبحان الله موجود الان بالمناسبة، موجود عند من لم يمسخ من هويته حتى لو كانت أرضية. انظروا مثلا للجماعة اليابانيين أو الجماعة الهنود مثلا، تلاقي مثلا عالم كبير في الهند ولا عالمة كبيرة ولابسة لبس كده، من وجهة نظرنا احنا كمصريين مثلا إن ده عامل زي ما يكون ملاية ملونة، ملاية السرير، تحس كده يعني هو حاجة كده متلخبطة، إيه يا عم اللبس ده؟ وإيه الكلام ده؟ هوية. اليوم هم بيطلقوا القمر الصناعي عندهم، لا ينتزع من هويته، هو دي طريقة لبسه، هي دي طريقة عيشته، هي دي طريقة أكله، هي دي طريقة شربه، هي دي الطريقة اللي هو عايش بيها، وهي إيه، ويرى بها الحياة، وشايف إن هي دي مصدر عزتها. إخواننا في الخليج الغترة والعقال ومش عارف إيه والقصة دي كلها، هو شايف كده، يقابل ما عندوش أرتكارية. في بعض الناس كده يقول لك إزاي ونتقابل ونعمل الكلام ده كله، لا لا لا، عادي جدا. كم من كرافتة وبدلة ركعت وسجدت يعني غطرة وعقال، والعكس طبعا، ودي كنتوا شايفين الدنيا ماشية ازاي. فالقصة مش ايه، مش بما خارجك لكن بما داخلك. ولذلك كل من يبحث عن مجد خارجه فاعلم ان هذا ما حدث الا لنقص فيه، يعني اللي عاوز الناس تحترمه عشان هو ابن فلان، طب ده حاجة خارجك، لكن عاوز الناس تحترمك لعلمك لجلالة أخلاقك، ده موضوع تاني. فهو أصلا يعني الناس تقدر، التقدير الحقيقي التقدير الخالد هو على حسب ما تحمله داخلك. ولذلك مثلا البنت الجميلة عاوز الناس تقدرها عشان جمالها، أو تقدرها عشان مالها، أو عشان نسبها، ده ينفع؟ لا سبحان الله. طيب ليه؟ أولا من جمال الدين أنه لم يربط الناس بهذا، فقال لك إن المرأة تنجح لأربعة، وذكر لك الثلاثة دول، والرابعة لدينها. طيب إيه اللي بيديها تقدر هي تطوره داخليا في نفسها؟ يعني الجمال تقدر هي تعمله، المال تقدر هي تعمله، هي يعني مش تحكمت إن هي تتولد في أسرة متوسطة الحال، مش بيديها، مش بديها ان هي يعني اتولدت في بيئه يعني وسط وسيط، يعني الجمال بتاعها يعني متوسط، متوسطه الجمال، او ان النسب بتاعها بسيط، لكن بيديها بتوفيق ربها ان هي تغير اخلاقها وتغير دينها وتغير ايه يعني تغير دينها لو كانت غير مسلمه والكلام ده وترتقي. هنا يقول لك ان الاسلام يقول لك ايه، الحق البنت دي جميله، جميله الروح، جميله الاخلاق، تحتوي على جمال باطن يكسو جمال الظاهر، فانتبه لها. فالمعنى ده مهم جدا ان الانسان ياخد باله منه. هو ربعي مش فارق معاه القصص دي كلها، انا القصص دي كلها ما مش فارقه معايا، انا جاي بهويتي بحالي بسمتي. فربعي رضي الله عنه، طبعا انا لا اقصد ان الموضوع دلوقتي لبس وثياب، انا بتكلم على الفكره العامه، الفكرة العامة إن الإنسان ما فيش مشكلة إنه ممكن إيه يكون لابس زيهم، ما فيش مشكلة، لكن أنا بتكلم على الفكرة العامة بتاعة ربعي. ربعي قال له: لا نجلس، لا نستحب، لا نحب أن نجلس على زينتكم. فقال له رستم: ما جاء بكم؟ أنتوا إيه اللي جابكم هنا؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. العجيب، العجب العجاب، إن ربعي ما كانش متفق مع سعد بن وقاص إن هم هيقولوا ليه الدباجة دي؟ ليه؟ لأن الدباجة دي والمفهوم ده هو كان في عقل كل مسلم، وده من أفضل ما تستقبلي به رمضان بعد توفيق الله لك. إيه هي؟ إن إيه اللي ممكن أنت تستفيده وتستقبل به رمضان؟ يا جماعة، أول أمر نزل في رمضان من القرآن ما هو؟ أول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان إيه هو؟ طبعا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأول أمر طرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ، المرتبط بالوعي. فأنت لازم تفهم، تفهم دينك كويس، لأن ناس كتير جدا تستعد لرمضان. نستعد لرمضان إزاي؟ بالصلاة والعبادات والإيمانيات والكلام ده جميل، لكن كتير جدا من هؤلاء بيفطر بعد كده ويضعف بعد كده، وتلاقيه من أول شوال كل حاجة رجعت تاني. عشان كده في ناس كتير ممكن تاخد حسنات في رمضان، لكن مش شرط يغفر ليها في رمضان. ليه؟ لأنه هو ما تبش، هو مش فاهم أصلا القصة ماشية إزاي. فاحنا محتاجين ان احنا نفهم ديننا كويس جدا، وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه في الاسلام. الاسلام ده هو ايه؟ هو الاسلام اصلا، هل احنا فاهمين كويس جدا الاسلام وعارفين الاسلام بيتكلم عن ايه؟ وايه يعني ان سبحان الله التصور بيؤثر جدا في التصرف، والعلماء يقولون ان الفكر هو دافع السلوك، فالسلوك مرآة الفكر. حضرتك عاوز سلوكك بيتغير والكلام ده كله ليه؟ بل الصحابة رضي الله عنهم امبارح بيعبد الأصنام ويرتكب الفواحش ويشرب الخمر، في فكرة جات له خلاص غيرت السلوك ده، صح؟ يعني هي جات فكرة ولا جات عبادة؟ يعني ولا هو يعني مثلا قام صلى مثلا فالموضوع اتغير؟ لا، هي في فكرة ذهنية تحرك معها القلب، انتبه كل شيء. ولذلك الذي لا يشغل عقله هو ما بين ايه، اما يشغله تشغيل الحقيقي ويستعمله، فاما من باب الكسل والغفله او من باب العجز، عنده عجز حسي. فاللي عنده العجز الحسي غير مكلف اصلا شرعا، اللي هو المجنون مثلا اللي فقد عقله اللي في غيبوبه في النوم ده كله، ليه النائم مش بيتحاسب؟ ليه اللي في غيبوبه مش عليه حاجه؟ ليه المجنون مش عليه حاجه؟ لان فقد المحرك وهو العقل، نسأل الله السلامة. وإن في ناس بتفقد أيضا المحرك ده لانشغالهم بالإيه؟ باللهو اللي اتكلمنا عنه في دروس الفجر والغفلة. لذلك يوم القيامة لو كنا نسمع ونعقل، في ناس هتقول كده عافانا الله وإياكم، لما يشوفوا السعير يقولوا إيه اللي جابنا في السعير دي؟ هل اللي جابنا هنا إن إحنا يعني ما صليناش وأنفقنا لا، هو قال لك اللي المحرك، المحرك ما كانش موجود، اللي هو العقل والسماع، الأدوات التي تغذي الجوارح. فمهم جدا ان احنا نغير مفهومنا او نصحح مفهومنا، نجدد المفاهيم، لان المعاني بتؤثر جدا بعد ذلك في انطلاق الانسان في المباني. اما بيكون معك المعنى الدنيا بتختلف. فانت لازم تفهم اسلامك كويس، ولازم تفهم دينك كويس، تفهم العبادات، ايه المراد من التراويح، يعني ايه المراد من التراويح، عشان عم يجي في يوم من الايام اكون انا مريض ومش قادر انزل، او يكون المسجد ممنوع، او الظروف زي اللي احنا فيها، انا هو ايه المراد من التراويح، وهل التراويح غاية ولا هي جسر بيوصلني لحاجة تانية؟ طيب هل أنا مركز دلوقتي في الوصول للحاجة التانية ولا لأ؟ سبحان الله. الشاهد إن ربعي رضي الله عنهم ما تكلم مع سعد بن أبي وقاص واتفقوا إن هم هيقولوا إيه، لكن هو كان عارف كويس جدا دي الدين بتاعه، الدين اللي هو إيه متبنيه، بيقول إيه الإسلام ده. فقال له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان. هو شايف إن كل الأديان جائرة ظالمة، واضحة له، مش محتاج ياخد 20 يعني دورة 20 ساعة عشان يفهم الدين، مش محتاج يقرأ 3 4 مجلدات عشان يفهم جور الأديان. لا، هو بفطرته ووعيه مستوعب كويس جدا إيه المآخذ على كل منهج أرضي، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، هو شايف الدنيا ضيقة أوي أوي أوي أوي أوي، إلى عدل لساعة الدنيا والآخرة. سبحان الله. ويكمل معاه الحوار يعني، ويتناقش معاه، لكن ليس هذا هو الهدف اللي أنا أردت اللي أنا أتكلم فيه في موضوع أستمر يعني في قصة اللي الوفد دوت. لكن اللي عاوز أركز فيه إن إحنا هنتكلم إن شاء الله في السلسلة ديت على الصحابة رضي الله عنهم، وفي نفس الوقت هنتكلم عن الإسلام، هنتكلم عن الشباب كما قال القائل: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعاهدهم فأنبتهم نباتا، الله أكبر، كريما طاب في الدنيا وصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا، لو دول شهدوا الحرب كانوا إيه أسود، يدقون في المعاقل والحصونة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يرزقنا من فضله. دول فرسان النهار فعلا حقيقة، وبالليل رهبان الليل، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة، فما عرف الخلاعة في بنات ولا عرف التخنس في بنين، الله أكبر، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. مش هو مش فكرته ان هو منشغل بالامور الارضيه دي. الشباب هذه المعاني التصقت باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا على ايده، وانطلقوا في الحياه يبذلون المهج ويقدمون التضحيات، وبالتالي سادوا الدنيا وسادوا الامم بعدما كانوا يرعوا الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته عامه للناس، الا انك وانك تلحظ في بدايات الدعوة خاصة في المرحلة المكية كان فيه اهتمام عالي جدا بالشباب، بشباب الصحابة. يكفيك أن تعرف أن متوسط أعمار 10 المبشرين بالجنة كام؟ 22 سنة. متوسط أعمار 10 المبشرين بالجنة 22 سنة. 22 سنة النهاردة بيعمل إيه؟ 22 سنة ده ميوله إيه؟ طموحه إيه؟ ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مركز جدا على الشريحة دي، لأن دول اللي هيشيلوا ودول اللي هيبينوا بعد كده عظمة الإسلام اللي هنتكلم عليه إن شاء الله ونسهم فيه بإذن الله بعض الشيء. الشباب كان النبي يهتم بيهم لأسباب كتيرة جدا، منها إن الشباب عادة لا تتغلغل ولا تتجذر عبادة الإيه الأصنام والعادات والتقاليد فيها، لأ، هو بإمكانه إن هو يتنازل عن أفكاره بسهولة جدا وآراءه، بقى عنده مسألة التحرر وعدم التقيد ديت سهلة، فقابل عنده جدا لفكرة التجديد والتطوير، بعكس الكبير اللي عاش 50 سنة و60 سنة هو شايل فكرة، يقول لك بقى انتوا يعني الاستقرار ومش عارف ايه، وانتوا هتغيروا الدنيا ومش عارف ايه. ولذلك الناس دي ترفض اي حاجة حتى عزة الاسلام، يعني حتى لو دولته او المسلمين دخلوا في حرب مع الكفار يقول لك ان لا، ونحن كده ده مفيش استقرار. هو اصلا الجهاد مبني على ايه يعني؟ هو الناس فاكرة ان الجهاد او قتال المسلمين مع الكفار بيتم مثلا من خلال عن بعد، مثلا بكل واحد بيشغل الشاشة بتاعته، خلاص بص انت اضرب الطيارة دي وانت اضرب الطيارة. هل بيتفقوا مع بعض تعالى نتقابل في الصحراء ونتخانق مع بعض؟ مع طبيعة هذه الامور التي فيها، لان اي دولة اي مكان اي فكرة عاوزة تنجح لابد من ايه؟ من كتاب يهدي وسيف ينصر، لابد ان يكون فيه قوة، والقوة دي هيكون فيها عدم استقرار. الشباب يتقبلون هذا، أما الكبار لا. الشباب بيحبوا دايما التجديد ويرقدون خلف الجديد، وبيحبوا المغامرة سواء كانت إيجابية أو سلبية، فده أمر واضح جدا عندهم. يعني الشباب سبحان الله دي أفضل فترات العمر، ولذلك حتى في الجنة عم نيجي ندخل هندخل سن الشباب 33 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أوائل ما ندخل الجنة، زي إن شاء الله ما نتكلم في سلسلة الفجر إذا يسر الله، أن أول ما الإنسان يدخل الجنة يبشر أنه سيبقى على إيه؟ على سن الشباب. الشباب هي أطول فترات العمر، لأن متوسط الإنسان اللي بي يعني أعمار الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من إيه؟ يجاوز هذا. سن الشباب من 14 ل 40، دول حوالي 40% او 45% من عمرك، فدي افضل اطول فترات عمرك، لازم تستثمرها كويس. حتى لو انت عديتها لازم تستثمرها في من تحب. الشباب عندهم كثرة، يعني عندهم شغف لكثرة العلم. شوف العلماء معاذ وابن عباس وابو هريرة وابن عمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز جدا معاهم، لأنه عارف إن عندهم الحماسة والتغيير والكلام ده كله. ولذلك سبحان الله عطاء الخراساني يقول: اطلبوا الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ. فإحنا إن شاء الله في السلسلة دي هنتكلم عن الصحابة خاصة الشباب منهم، وبرضه لن ننسى إن شاء الله إحنا نتكلم عن الصحابيات اللي كانوا في سن الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يخاطبهم؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرهم ويحترمهم؟ وكان يغذي هذه العظمة التي فيهم، ولذلك ساد الأمم يخاطبهم خطابات عامة. فمرة يقول لهم: اغتنموا خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. كل واحد بيسمعني النهاردة عدى سن الشباب بيقول: والله ياه، ليت الشباب يعود يوما. سبحان الله، نفسي كان ده يحصل، ان انا اعيد كده. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم برضو خطاب عام، يقول لهم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، رجلك مش هتتحرك من يوم القيامة لغاية ما تتسأل، او عن شبابه فيما ابلاه. ويحسهم صلى الله عليه وسلم على القوة، يقول لهم: المؤمن القوي، ومش قوة البنيان بس، لا، في قوة نفسية قوة وجدانية. ولذلك بيقول لهم يعني ليس الشديد بالسرعة، مش الشديد اللي بيكسب وخلاص، لا، في معاني تانية خالص للقوة. يفتح لهم صلى الله عليه وسلم أبواب الخير الأخروية، يقول لهم سبعة يظلهم الله يوم القيامة، ومنها شاب نشأ على طاعة الله. يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حجم ما يجدون من معاناة بما يتعلق بالشهوة والكلام ده، فيبدأ يسكن هذا الايه الغضب وهذا الثوران، فيقول لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب واللي ما يقدرش يا رسول الله؟ فعليه بالصوم. ولما جه صلى الله عليه وسلم على موضوع القرآن، خذوا القرآن من أربعة، يقول لنا مين؟ يقول لنا أربعة من الصحابة الشباب، ويمدح ويركز جدا على المدح. احنا بنمدحهم النهاردة وبنركز فيهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم ومكن لهم وفهمهم سادوا الدنيا، بقى فعلا زللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. النهاردة أحد الشباب بيسألني في تانية ثانوي، بيسألني بيقول لي مش عارف سؤال في الجنة يعني، فأنا بجاوب بقول: ياه والله ده احنا لو عرفنا فضل الحاجات اللي احنا بنعملها والجنة، ده الواحد يعني يبقى حاجة كبيرة قوي. فأخوه واقف جنبه فبيسألني سؤال، فقلت له: لا، طالما انت تحت سن يعني البلوغ 15 سنة، يعني ان شاء الله اللي يموت يدخل الجنة. فقال لي: طب يا رب اموت عشان ادخل الجنة. شاب عنده حوالي 11 سنة. فسبحان الله في تغييب عام من الأسر ومن التعليم ومن الإعلام ومن الثقافة، درجة إن الشباب تايه مش عارف أي حاجة. ومش كلهم على فكرة عندهم يعني عداء تجاه دينهم، هو سبحان الله المرء عدو ما يجهل، هو يجهل هذا الدين، لم يجد أسرة تهتم بيه وتدفع فلوس عشان تصحح وتجدد دينه في قلبه، زي ما بتدفع للدنيا وبتدفع لكل حاجة، بتدفع لكل شيء هو عاوز يدفعله. يلاقي الأم مهتمة جدا بالمدارس، مهتمة جدا بتفاصيل ياخد عند مين، وأحيانا المادة ياخد فيها بدل الواحد 10، وياخد عند ده وياخد ده 10 مواعيد أعني في الأسبوع. فتلاقي هو يلاقي والدته كده، وفي نفس الوقت عم يجي يمسك المصحف تقول له يا حبيب قلبي ده مش وقت المصحف، يلاقي والدته بتصحيه الساعة 6 بالعافية عشان المدرسة، وقبلها بساعة ما فكرتش أصلا تصحيه عشان صلاة الفجر. فبالتالي ده جيل طالع ممسوخ الهوية، غير منتمي، خلاص غيب عمدا وقصدا من البعض، وجهلا من الايه من الايه من اخرين. فكل واحد يعلم انه مسؤول، حضرتك وحضرتك مسؤولة عن اولادك وتغييب الدين عنهم. ازاي انا اسأله في الاحياء والكيمياء والعربي والرياضة يجاوبني، واسأله على مبادئ دين اقول له يعني الدين بتاعك بيقول ايه، اسلامك بيقول ايه، اركان الاسلام ايه، قول لي 5 من الانبياء، احكي لي حد من الصحابة، يقول لي ما اعرفش. ما تعرفش وهو ده اللي هيشيل هم الدين؟ بلاش، هو ده اللي هيشيل هم الدين، هو ده اللي هيفاخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني مفاخر بكم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسودوا وجهي، صلى الله عليه وسلم في عما يلقانا عند الحوض. حضرتك حاسة إنك هتسودي وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضرتك حاسة إنك أولادك دول تفتخري بيهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هتفتخري إن ابنك معاه شهادة دكتوراه ولا يحسن الصلاة؟ وهتفتخر ان بنتك ما شاء الله لا قوة الا بالله احسن واحدة مش عارف في مجال ايه، تخصص تقني ولا تخصص برمجة ولا تخصص لغات، ولا تحسن ان تتطهر، نسأل الله العفو والعافية، ولا تحسن ان هي تفهم دينها ولا تعرف تقرأ. النهاردة في ناس عندها 30 و40 سنة ومعاهم شهادات، يجي يفتح المصحف مش هقول بيقرأ تجويد، تجويد دي منزلة من الصادقين، ده حاجة عالية قوي اللي انا يعني، لا ده انه يقرأ بدون ما يغلط في التشكيل، يقرأ بس كويس. للأسف الشديد تلاقي كده أب وعنده 3 4 أولاد ولا يحسن أن يقرأ سورة البينة ولا سورة الضحى قراءة سلسة سهلة، نسأل الله السلامة. ونيجي نقول احنا اوتينا منين؟ لا، احنا مشاركين يا جماعة. كل مشكلة لابد ان تسأل نفسك بكل وضوح، هل انت طرف في المشكلة ام طرف في العلاج؟ ان النهاردة ما اجي اقعد مع ابن حضرتك واسأله عن دينه، هسأله الاسئلة الهين، الاسئلة اللي يعني اللي كان من 10 سنوات احنا بناخدها في الحضانات، اللي كانت بتدرس في الحياة، اللي كانت بتيجي كده ايه في 5 لقلبك في الراديو، وكانت بتيجي كده في فيلم للناس بتسمع لصلاح الدين ولا الحاجات دي كلها، الحاجات العامة جدا جدا جدا، ونلاقيه ما بيعرفش يجاوب. ده مسؤولية مين؟ في حين ان نيجي نشوف كده مصاريف الولد ده، الولد ده او البنت دي كلفتني قد ايه العام ده، في السنة دي كلفتني قد ايه، احسبها بورقة وقلم، الاقي ابني كلفني حوالي 30 40 50 ألف جنيه، مدارس خاصة ودروس ومش عارف ايه الكلام ده كله. طيب ابنك بقى صرفتي على قد ايه عشان اخرته؟ ده عشان الدنيا وجميل ان شاء الله تؤجري طالما ليكي فيه نية صالحة. طيب بالنسبة للاخرة، لا والله احنا مش مشغولين بالاخرة. ليه مش مشغولين بالاخرة؟ يعني بقى اصل احنا يعني احنا بنفكر هنا، ملناش دعوة بتحت الارض وفوق ايه السما، ما احنا هنا. هو ده مش الاسلام بقى. عشان كده احنا بنقول ان ربعي من البداية كان فاهم كويس جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم من البداية فاهم دول، ان دول اللي هيمسكوا المشعل بعد كده، مشعل الضوء. فعادي جدا عم يمدح واحد زي معاذ يقول له، يقول اعلم الامة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. دي عبارة يا جماعة مش صدرت من رجل من اغمار الناس، لا، لكن ده قالها انسان يعني هو اشرف مخلوق، فعم يقول له كده على طول ادى زكاتها معاذ، فعلى طول انطلق وارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن يفتح اليمن رضي الله. كان سنه كام؟ معاذ لما مات كان سنه 28 سنه، ويقول عنه النبي يسبق العلماء برتوه، هو اعلى واحد سبحان الله. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعباره، يبدا بعباره من اروع ما انت سامع، يا معاذ اني احبك في الله. بصوا يا جماعه، اللي مش هيتغير في رمضان والشيطان مصفد، ما من ميزة تصفيد الشيطان لم يبقى إلا أنت ونفسك، دي ميزة رمضان، من مزايا رمضان أنه يخليك مع نفسك. فهذه المفاهيم عم تيجي تقف مع نفسك في رمضان دلوقتي، مين بقى اللي مبهدلك فيها؟ الشيطان. الشيطان خلاص يعني في أضعف حالاته، ويباغي الخير أقبل. ومن الإنسان اللي بيبغى الخير الفكرة، أنت دلوقتي فكرتك إيه عن دينك؟ أنت دلوقتي ناوي تتغير؟ لا، بص كده على أولاد اللي قدامك دول، دول أنت هتتسأل عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول. حضرتك أعديت جواب للسؤال ده؟ إنما تسأل يوم القيامة حتى يسأل عن أهله خاصة، ضيع ولا ما ضيعش؟ تعال شوف كده، تعال النهاردة يجي ابني وربنا يسألني عليه، ابنك ده ما بعرفش يصلي ليه؟ أصل يا رب أنا أصل أنا رحت، أصل أنا جيت، أصل أنا ما نفسي أنا علمته يعني. ده هو بيعرف في السباحة أحسن واحد في العالم، وفي الطب تاني واحد في مدغشقر، ومش عارف في الهندسة الأول في كولومبيا. ابنك عامل إيه في الصلاة؟ ابنك ما اتعلم، اتعلم كل الحاجات دي وما اتعلمش الصلاة ليه؟ الصراحة يعني أنا ما كنتش مشغول بديني، يعني أنا كنت بقول إن الدين ده حاجة هامشية يعني، زيه كده زي المستوى الرفيع ممكن نذاكره وناخد عليه درجات، وممكن ما نذاكروش وكده كده أنا ناجح. بل ممكن حاجة زي كده التربية الوطنية، مش عارف لسه موجودة ولا لأ، حاجة كده على هامش الحياة كده خلاص، تنظر ولا تحسب. فأنا كنت بتعامل مع ديني كده يعني، مش فارق معايا خالص. حتى اليومين دول في الأجازة لما قالوا بقى مفيش دراسة ومفيش كل حاجة وبتاع، ابني نفسه يتعلم حاجة، قال يا أمي أو يا أبي أنا عاوز أحفظ قرآن عن بعد وبتاع، وفي هدفع حاجة كده رمزية وبتاع، لأ ومش عارف إيه، لأ الحاجات دي ما بنصرفش عليها. نسأل الله السلامة. ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي يعني إن يقول إن أنا كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كنت في يوم من الأيام راكب مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيركب مين وبيمشي مع مين؟ بيمشي مع الأولاد اللي يغرس فيهم إيه، فبيقول كنت معهم. الله أكبر، يعني الوقت تجاوز إن شاء الله ننتهي. فبيقول يعني أنا كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفه يوما، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. انظروا لتواضع النبي وأيضا لرفعة النبي لمن معه، كيف خاطبه وهو كان في سن، قيل إن كانوا في سن تحت العشرة. يعني إيه تحت العشرة؟ تحت العشرة ده يعني تالتة ابتدائي صح؟ يعني إنسان عنده 9 سنوات تقريبا تالتة ابتدائي، يربيه على مسائل القدر والتوكل على الله. متى سنرتقي بخطاب الشباب والناس؟ مش يلا تعالى كده وريهم انت بتعرف ترقص ازاي، وريهم يعني سمعها بقى الاغنية، شوف يا ماما حفظ الاغنية كلها، لو كمان حافظها ايه بالانجليزي كمان، خليه قولها لتيتا، خلي تيتا تفرح بيك، تيتا تفرح بيك. طيب والنبي متى سيفرح بك؟ وهذا الإسلام متى يفتخر بك؟ ولا الإسلام، طبعا أنا أخاطب ناس ما اختارت تسمع مثل هذه المواد إلا وهي تريد أن تفتخر بأولادها عند رسول الله، تقول يا رسول الله هذا من أمتك، هذا الولد أنا أعددته ليبلغ دينك ويبلغ سنتك، هذا عملي يا رسول الله، هذا زادي يا رسول الله، ده اللي مشروع اللي انا تعبت عليه يا رسول الله، ده اللي انا خرجت بيه من الدنيا وتعبت واتبهدلت وتركت وضحيت عشان الاولاد دول تكتحل عينك برؤيتهم وتفتخر بصحيفتهم وما قدموا يا رسول الله. سبحان الله. فمتى سنرتقي؟ يعني كان الحسن يقول كان يقول إن يأتي للإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا خذلني وهذا نصرني، فإذا جاء عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله يا رب، يقول لله سبحانه وتعالى كنت يعني غير منصور، يعني مش فاكر اللفظ قوي يعني، لكن حتى أتى عمر فنصرني. الله أكبر. شوفوا الشعور ده، الشعور انك تكون انت سبب في نشر سنة، الشعور انك تكون سبب في الافتخار. الله اكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الخطاب لهذا الشاب اللي لسه في ثالثة ابتدائي وثانية ابتدائي، يقول له اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء. الله اكبر. من السن ده يا رسول الله بتقول له المعاني العميقة دي، ان الامة كلها ممكن انها تكون بتجتمع لهذا الفتى وما تقدرش تضره. سبحان الله. شاب تاني في مكة احنا محتاجين بيت نجتمع فيه في بداية الإسلام، وبيوت الكبار مرشحة للمراقبة والناس كلها بتتابعها، فهنختار بيت مين؟ عايزين نقعد في بيت حد، يا ترى نقعد فين؟ نقعد فين والكل مركز، وكله مركز على النبي، يا ترى هيصلي فين؟ هيقابل أصحابه فين؟ هيدعو الناس فين؟ فمركزين جدا، ومين اللي دخل ومين اللي خرج، فاحنا عاوزين مكان. يختار مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يختار واحد بيلعب ببجي وقاعد في حي الصفا قاعد مالي يتفرج على اللي رايحة للات واللي جاي من العزة؟ لا، اختار النبي صلى الله عليه وسلم شاب انه يجلس في عقر دار شاب ينتسب الى اشرس بطن من بطون العرب، تكن العداوة للنبي بني هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم، هم بني مخزوم رأسهم طبعا ابو جهل فرعون هذه الامة. فيختار النبي صلى الله عليه وسلم الارقم، بيته فين؟ في وسط الايه الاماكن دي، لان كلهم مستحيل يختاروا ويفكروا ان ممكن الموضوع يجي هنا. طيب العظيم ده بقى كان سنه قد ايه؟ العظيم اللي اختار القرار ده كان سنه قد ايه؟ قيل 16 سنة، وقول الجمهور 13 سنة. 13 سنة لسه ما خلصش ابتدائية، ولكن معه من الشهامة والمروءة والرجولة ما يفعل هذا الأمر سبحان. وده كان دوره في الحياة بالمناسبة. يعني الأرقم مات إمتى؟ مات في خلافة عثمان بن عفان، يعني عاش حياة النبي كلها وأبو بكر وعمر، ومات في حياة عثمان، خلافة عثمان. حد سمع عنه من بعد الموقف ده؟ لا. ليه؟ الشاب فاهم هو بيعمل ايه، ايه الدور بتاعه. عظمة هذا الجيل مهما تكلمنا عنه، ان شاء الله نصحبه في هذه السلسلة عظمة الاسلام. هنتكلم عن الاسلام، النظام الاخلاقي في الاسلام، النظام الصحي، النظام الاجتماعي، ونشوف قد ايه ان الاسلام مختلف عن المناهج الارضية المنحطة في ايه وقد ايه، وهنتكلم على عظمة من حملوا هذا الدين ونقلوه الينا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وينفع بنا وبكم، ويرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.